بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب. على كل حال، هنا قال ضبطها ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحضرني أنه لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الثاء، يعني اشتد عليه وطأة المرض وسكرات الموت. ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان في حال الاحتضار وما يعانيه الإنسان من سكرات الموت. يقول: جعل يتغشاه الكرب، والكرب المقصود به الشدة. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه. يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. يقول أنس رضي الله عنه: لما ثقل، أو في هذا الضبط الذي ذكره، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب. الشاهد من إيراد هذا الحديث في باب الصبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله، فهو خليل الرحمن، ومع ذلك كان ينزل به صلى الله عليه وسلم من الشدة والبلاء والمرض ما يزيد على غيره من الناس، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إنك لتوعك، أخبرهم أنه يضاعف له ذلك، يصيبه من الألم واللأواء والشدة ضعف ما يصيب غيره من الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أيها الإخوان أن شدة البلاء وشدة المرض وشدة المصيبة لا تعني هوان العبد على ربه تبارك وتعالى، وإنما الله عز وجل يشدد عليه في البلاء ليرفعه في الدرجات العالية في الجنة، وليحط عنه الخطايا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن سب الحمى، وأخبر أنها تنفي الذنوب وتحطها كما ينفي الكير خبث الحديد، تحط الذنوب حتى وتحطها حطا. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أصابه المرض ألا يجزع ولا يتسخط ولا يضجر ولا يرى منه ربه شيئا يكرهه، وإنما يكون حامدا ذاكرا شاكرا، يحتسب ذلك عند الله عز وجل، والله يجزيه عليه أفضل الجزاء. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة ما كان ينزل به، إلا أنه كان صابرا، فكان من رآه يرى شدة ما كان ينزل به، حتى لم تحتمل فاطمة رضي الله تعالى عنها فقالت: واكرب أبتاه. فلم يتضجر صلى الله عليه وسلم، ولم يتسخط ولم يتبرم، وإنما صبر واحتسب. ولهذا هون عليها صلى الله عليه وسلم وسلاها بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وذلك يعني أن الإنسان يتسلى أنها مدة قصيرة جدا، ثم بعد ذلك يؤول إلى رضا الله عز وجل وإلى جناته وإلى نعيم مقيم. فإذا عرف الإنسان قصر المهلة والمدة وأن ذلك شيء عابر يطوف به، ثم بعد ذلك يصير إلى رضوان الله جل جلاله والأجر والمثوبة، فإن ذلك يهون عليه ما نزل به من البلاء. المشكلة أن يكون البلاء أيها الإخوان متعاقبا متتابعا، يلاقي الإنسان ما يلاقيه من الشدة والمرض ويضجر ولا ينفعه الضجر، ثم يؤول إلى سخط الله عز وجل وعذابه ومقته. هذا هو الشيء الصعب، غاية الصعوبة على النفوس. فالمقصود أيها الإخوان أنها قالت واكرب أبتاه، وليس هذا من الضجر، إنما هي كلمة قالتها في مثل ذلك الموقف دون رفع صوت ولا نياحة ولا إظهار للضجر. واكرب أبتاه، نعم، وذلك يقال للندبة أبتاه، فالألف هذه التي تلحق الأسماء في مثل هذا المقام إنما يكون ذلك في مقام الندبة، تقول أبتاه عماه، نعم، وهكذا، والهاء للسكت. واكرب أبتاه، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يهون عليها ويخفف عنها مع أنه يعاني ما يعاني. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات، وكان صلى الله عليه وسلم يغشى عليه ثم يفيق، ويغشى عليه ثم يفيق. وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصبوا عليه من سبع قرب من سبعة آبار من آبار المدينة. فالمقصود أنه عانى صلى الله عليه وسلم ما عاناه من الشدة عند الموت، فما يلاقيه الإنسان من الشدة عند الموت لا يدل على انحطاط مرتبته وهوانه على ربه، بل يكون ذلك رفعة لدرجاته وتكفيرا لسيئاته. فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ليس ذلك أيضا من النياحة، إنما النياحة هو رفع الصوت بالبكاء، وفاطمة لم يصدر رضي الله تعالى عنها شيء من ذلك، إنما قالت مثل هذه المقولة. فإذا قال الإنسان ذلك من غير رفع للصوت ولا ضجر فإن ذلك ليس من النياحة في شيء. رفع الصوت بالبكاء كذلك أيضا مخاطبة الميت، هل تجوز مخاطبة الميت؟ هنا قالت يا أبتاه، يا أبتاه، وأبو بكر رضي الله عنه كشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقال وقبله بين عينيه وقال: طبت يا رسول الله حيا وميتا. فهذا من مخاطبة الميت. فما الذي يصح من ذلك وما الذي يمنع منه؟ يقال في مثل هذا المقام لا بأس بذلك، كأن تقول السلام عليك يا رسول الله إذا زرت قبره مثلا، هذا لا إشكال فيه، السلام عليك يا رسول الله. أو مات لك ميت فقلت مثلا: نرجو لك الخير عند الله عز وجل، نعم، نرجو لك الأجر والمثوبة، نرجو أن تكون من عباد الله الصالحين، تقول لهذا الميت الذي مات لتوه، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، نعم. أو لطالما كنت واصلا للرحم، عاطفا على الفقراء، نعم، متقربا إلى الله، قواما لليل، صواما للنهار، لا بأس بهذا، أن يخاطب الميت بذلك. هذا جرت عادة الناس أن يقولوه، إذن ما الذي يمنع منه؟ الذي يمنع منه لون آخر من المخاطبة، مثل أن يخاطب الميت ليس عنده وعند جنازته مثلا، يخاطب تعرض عليه مشاكل الأمة مثلا، أو يعرض عليه الإنسان مشاكله أو نحو ذلك، وإن كان يقصد أن الله هو الذي يجلو عنه ذلك ويرفعه، نقول لا، لا يشرع مخاطبة الميت. مثل الشاعر الذي يقول: يا رسول الله هل يرضيك أن أمة كذا؟ نعم، هذا لا يصلح، لا يصلح أن يفعله الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قد أفضى إلى ربه، وينبغي للناس أن يلجوا إلى الله عز وجل وأن يجتهدوا في العمل الصحيح الصالح لدفع ما نزل بهم من الكروبات والبلاء، لا أن يعرضوا مشاكلهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبوه بذلك. هذا هو الفرق بين المقامين، فرق بين أن تقول رحمك الله لقد كنت واصلا للرحم وكذا، وبين تقول يا فلان نزلت بنا شتائت ونزلت بنا كروب بعدك ونزلت بنا مصائب ونزلت بنا أمراض ومات فلان وما تفرقت الأسرة وما، لا هذا ما يصلح، هذا لا يصلح. ففاطمة رضي الله تعالى عنها ماذا قالت؟ قالت: يا أبتاه، لما مات صلى الله عليه وسلم أجاب ربا دعاه، خيره الله كما قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار. نعم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم عند النزع كان يقول: الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، صلى الله عليه وسلم. أجاب ربا دعاه: يا أبته جنة الفردوس مأواه. جنة الفردوس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى الجنة ووسط الجنة وعرش وسقفها عرش الرحمن، فإذا سأل الإنسان ربه فإنه يكون عالي الهمة، يقول: اللهم أني أسألك الفردوس الأعلى، لا كما يفعل بعض من دنت همته أو بعض الجهلة، جهل يقتل صاحبه. لربما قال بعض العجائز، لربما قالت: اللهم أدخلني ولو بصائر الجنة، الصائر يعني خلف الباب، هذه سمعناها، هذا ما يصح، لا، وإنما يقول الإنسان: اللهم أدخلني الفردوس الأعلى الأعلى، فإن الله لا يتعاظمه شيء. نعم، والفردوس أصله في كلام العرب هي الجنة البستان الذي فيه من كل الثمر، من كل أنواع الثمار الموجود في البساتين. نعم، مأوى. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، النعي أصله بمعنى الإخبار، الإخبار بموت الميت. جبريل ننعاه أي نرفع خبره إلى جبريل صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتيه بخبر السماء ويتردد عليه. نعم، فأخبر، كان تقول نخبره بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنعي نوعان: نعي محرم ونعي جائز. النعي المحرم هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، لا من أجل الصلاة عليه ولا من أجل، وإنما فقط على سبيل المباهاة والمفاخرة، ولا يبعد منه ما يحصل في الصحف اليوم من النعي على سبيل المباهاة والمفاخرة، يذكرون نعي الميت ثم بعد ذلك يردون برسالة جوابية لمن شيعهم في ميتهم أو عزاهم أو نحو ذلك بصفحة في الجريدة، فهذا نعي لا يصح. لكن لو أنهم أخبروا، قيل لهم سيصلى عليه، ترى فلان توفي، نعم، من أجل الصلاة عليه وحضور جنازته وما أشبه ذلك، فهذا أمر لا بأس به. أو لمجرد الإخبار، نعم، ترى فلان جارك مات، ليقوم بالواجب من، نعم، فهذا لا إشكال فيه. أما كما يفعل أهل الجاهلية يذكرون محامده فهذا أمر لا يجوز. نعم، النعي المحرم. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قالت: ذلك من شدة ما تجد، والتي تعلم أن هذا هو العمل المشروع في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره، وقد علم ذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم وتلقاه الناس قبل ذلك، كما حصل في قصة ابني آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. فهذه هي سنة الحياة، أو سنة الله عز وجل في خلقه، أن يتدافنوا ولا يترك الميت هكذا، نعم، عرضة للآفات وما أشبه ذلك، وإنما يكرم بدفنه ويعجل له في ذلك، نعم، ومن دفنه فإنه يؤجر على هذا العمل. هذا، وصلى الله عز وجل أن يلحقنا به صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا في زمرته وأن لا يفتنا بعده وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.